السلام عليكم. اليوم القصة عن فهيم صلاح، شاب من مواليد 1986 ميلادي، مولود في المملكة العربية السعودية لأب وأم من أصول بنغلاديشية. والد فهيم اللي هو صلاح هذا كان يتنقل بين العديد من الدول في ذاك الوقت بحسب طبيعة عمله، كان يشتغل في الحاسوب والبرمجة والأمور هذه. المهم من دولة لدولة إلى أن استقروا في أمريكا في مدينة نيويورك. فهيم تربى في أسرة جيدة من ناحية العادات والتقاليد، يعني تأسسوا في المملكة العربية السعودية ويعني واستشفوا هالعادات والتقاليد وهالأمور هذه، بالإضافة إلى أنهم كانوا يهتمون في موضوع التعليم، موضوع التربية، الأخلاق. وهذا فهيم عنده أختين أصغر منه، روبي وريف، وكان فهيم مميز جدا ما بين أقرانه بذكائه، حتى أن الولد في السنوات الأولى من دراسته في الابتدائي والمتوسط كان دائما يفكر بأعمال تجارية، صار يشتري مثلا الحلويات البسكويت وغيره يعني، ويبيع على الطلاب ويكسب هالأموال. ووالده كان يستغرب منه، يقول له من وين قاعد تجيب الفلوس؟ يقول مصروفي اشتري فيه مثلا كم قطعة يعني من الحلويات والبسكويت وكذا من السوبر ماركت، ولما أروح للمدرسة أبحث عن الطلاب اللي ما جابوا معاهم مثلا مصروفهم أو اللي ما جابوا أكل، وأبيع لهم بالدين يعني أو بالسلف، اليوم اللي بعد يجيبوا لي حسابي وأربح منهم وأشتري بضاعة مرة ثانية. فوالده قال يا ولدي يعني ما يخالف، انتبه من هالأمور ولا تشغل نفسك وانت لسه طالب، انا بيك تهتم في دراستك في إبداعك، ملحق على موضوع التجاري، اهم شيء تكتسب الخبرة والحرفة نفسها، وهي اللي بالتالي بعدين راح تكون لك سند بعد الله عز وجل، هي اللي تطلع لك هالأموال. وهذه ترى فكرة سليمة جدا في تربية الأبناء او تحفيزهم للمستقبل. المهم أركم بالطويلة، فهيم هذا صارت فيه مصيبة وسالفة هزت مدينة نيويورك في ذاك الوقت، الكل تأثر في هالقضية. شو اللي صار؟ هذا فهيم بعد ما تخرج من الثانوية التحق في جامعة اسمها جامعة بنتلي، هالجامعة هذه في بوسطن ومعروفة هالجامعة عريقة جدا، يمكن تم إنشائها في عام 1917 ميلادي، يعني صار لها أكثر من 120 أو 130 سنة، جامعة يعني محترمة، اللي تخرج منها لابد أنه يحصل على وظيفة مرموقة. يعني حط كل آماله في ولده فهيم أنه يدخل هالجامعة، وفعلا تم قبول فهيم رغم أن كانت الاختبارات صعبة، اختبارات الذكاء وغيرها، وتخصص في مجال الانترنت والحاسوب مثل وظيفة أبوه، لكن أكثر تطورا يعني مع الزمن. وبدأ عاد هذا فهيم يبدع في إنشاء المواقع، البرامج، الأبليكيشنات أول ما طلعت، حتى أنه سوى موقع خاص في عائلته، ربط عائلته اللي موجودين في جميع أطراف العالم، صاروا كلهم يتواصلون في هالبرنامج. بعدين سوى برنامج آخر يستهدف المراهقين، يعني على قد أعمارهم المراهقين، وكانوا الناس اللي تحمل تطبيقات شيء مهول، وبدت هالتطبيقات والبرامج اللي قام ينشئها تدخل عليه مئات الآلاف من الدولارات. الولد نجح وبدأ يشتري لوالده فيلا وسيارة ويعني نقل أسرته من الوضع المستوى العادي أو البسيط إلى الثراء بسبب ذكائه وحسن يعني تدبيره للمشاريع عبر الإنترنت. لكن كذلك هذا فهيم في عنده مشكلة. الولد متربي تربية محترمة طيب وإنساني لأبعد درجة، يحب يساعد الناس، لذلك قرر إنه ما يوظف أحد إلا يكون هذا الشخص محتاج، يعني محتاج إلى مساعدة، محتاج إلى مصدر رزق وكذا، يأخذهم ويدربهم ويعلمهم ويخليهم موظفين عنده. والموظفين اللي يشتغلون عند فهيم بعد فترة كل واحد صار عنده بيت وسيارة، لأنه كان يدفع لهم مبالغ كبيرة جدا، كان يهتم في موظفينه وفي تطويرهم وتعليمهم ذكي ويحب دعم الشباب، رغم أنه هو كذلك لا يزال شباب، يعني كان عمره ما يتجاوز العشرينات، وكان يدعم الشباب بشكل رهيب وعامل أسطول كبير جدا من الموظفين ونجاحات تلو النجاحات. المهم تطور هذا فهيم وطلع من بيت أسرته، بيت أبوه وأمه، وراح سكن في شقة أخذ دور في أفخم البنايات في نيويورك، لدرجة أن المصعد إذا دخلت في المصعد ما يوديك إلا على الدور اللي يملكه فهيم، يعني من كثر الفخامة والمكان الراقي. وأنا ليش ذكرتكم موضوع المصعد هذا أو الأسانسير؟ لأن صارت سالفة في عام 2020 وهذه اللي دمرت كل شيء. يوم الأيام كالمعتاد فهيم إذا صح الصبح على طول يتصل على والده والدته ويسلم عليهم على اخته وكذا، متعود. بعد ما يروق شوي يلبس ملابس رياضية، ينزل من البرج اللي ساكن فيه ويروح يركض، ياخذ رياضة كم كيلو ويرجع. ذاك اليوم بعد ما تواصل مع اسرته وفعلا راح للرياضة، اسرته بعد 4-5 ساعات والده اتصل فيه ما رد عليه فهيم، قال يمكن مشغول، اتصلوا عليه المساء فهيم ما يرد عليهم. بعدين جهاز التليفون صار مغلق، اليوم اللي بعده يتصلون عليه مغلق، ما اتصل عليهم ولا تواصل معهم، لا مبين ان الرجل حاصل معاه شيء. اليوم الثاني، اليوم الثالث، لين عاد هلا قالوا لا الرجل هذا حاصل معاه شيء سيء أو مكروه، فطلبوا من أخته روبي أن تمر عليه في شقته اللي فيها البرج وتسأل عنه، وكانوا يعني بيعاتبونه أنه ليش صار لك يومين ثلاثة مبين ولا تتواصل، آخر مرة اتصلت فينا قبل لا تروح تركض أو تروح يعني تمارس الرياضة. المهم أخته راحت عندها مفتاح، وكانت دائما تزوره كل فترة وفترة، تروح تزوره على طول تفتح باب الشقة وتدخل. يوم وصلت للشقة وفتحت الباب وتشوف منظر اللي لا يمكن أن تنساه في حياتها. طبعا شقتها كانت عبارة عن دور كبير جدا من الرخام، أول ما فتحت الباب ولا على الأرض على الرخام شافت جذع إنسان، تعرفون الجذع؟ اللي هو سلسلة العمود الفقري على الأرض، يعني واضح أن هذه لإنسان ما هي لحيوان، والدماء بكل مكان في الشقة. في البداية ما فهمت، يعني اعتقدت أن هذا مثلا مجسم أو ما هو حقيقي، أو المنظر كان يعني غريب، جذع إنسان في وسط الصالة على الأرض اقتربت منه، ولا لا هذا حقيقي يعني مو مجسم، ولا شوي ولا تشوف أقدام إنسان ويدين ورأس، ولا هذا رأس منه فهيم. البنت انجنت تصرخ تصرخ تصرخ، التموا عليها السيكوريتي والتموا عليها الجيران وبلغوا سلطات الأمنية. واحد ماسك فهيم ومقطعه، حتى أن الشرطة لما دخلوا للشقة اعثروا على منشار الكهربائي واعثروا على أدوات اللي استخدمها القاتل في تقطيع الجثة، جايب له مثل سكين وجايب له منشار يدوي ومنشار كهربائي وأكياس وحبال وما أدري. وهني تأكدوا بأن لما روبي شقيقة فهيم دخلت الشقة كان القاتل لا يزال داخل الشقة، لكن خاف أول ما فتحت الباب وهرب من الباب الآخر. في عندهم باب آخر للشقة اللي هو يعني من باب المطبخ ينزل على سلالم مثل الطوارئ، هرب يعني كان موجود وكان شغال في تقطيع الجثة يحاول إنه يخفيها. منو هذا الشخص وليش قتل فهيم بالطريقة وشنو هالحقد؟ صاروا يبحثون. المشكلة أن فهيم عنده علاقات كثيرة وعنده موظفين كثار، وعنده بدوا استدعوا جميع الموظفين وجميع أصدقائه وعائلته والمقربين منه وجيرانه، وبدأ التحقيق بشكل مكثف يبي يعرفون منو هالمجرم هذا. طلعوا كاميرات المراقبة اللي في البرج، بما أن برج محترم لابد أن في كاميرات في كل مكان، ويشوفون لحظة دخول فهيم لما رجع من ممارسة الرياضة ودخوله إلى المصعد. دخل وراه شخص كان مقنع، لابس أسود بأسود ومقنع، وفوق القناع لابس بعد شنو كمام. وإذا تذكرون في 2020 كان فترة الوباء اللي انتشر والكل كان يحط كمام، ما تستغرب هذا كان حاط كمام كذلك علشان كنوع من التنبيه يعني مع القناع. دخل وراه للمصعد، وبما أن المصعد هذا إذا صعد ما يفتح إلا على الدور اللي عايش فيه فهيم، فهو عارف هالموضوع. على طول طلع من جيبه جهاز اللي هو الصاعق الكهربائي وضرب فيه فهيم، خلاه يغمى عليه. فتح المصعد على الدور اللي ساكن فيه فهيم وسحب فهيم إلى داخل شقته وبدأ يطعن فيه علشان يتأكد إنه فارق الحياة. بعدين إيش سوى هذا المجرم بحسب الكاميرات اللي شافوها؟ إنه كل شوي كل نص ساعة نازل ورايح وراجع مرة ثانية، معاه منشار، معاه كيس أو معاه جنطة اللي هي العدة والأدوات اللي استخدمها في موضوع القتل. فعرفوا الطريقة، لكن منو هذا الشخص وليش يسوي كذي ما هم عارفين. المصادفة الغريبة لما شيكوا على حسابات فهيم، حسابات البنكية، طبعا وجدوا في حساب فهيم الملايين من الدولارات. الشاب كان ثري بشكل كبير جدا يعني، لكن لاحظوا يعني في الوقت التوقيت اللي شافوه في الكاميرا لما دخل هذا المقنع مع فهيم في المصعد، وكان وقت يعني مقتله بعدها يعني بعدة ساعات، كانت بطاقة السحب الآلي الخاصة في فهيم شغالة سحب وشراء الأدوات. لما راحوا للسوبر ماركت اللي تم استخدام فيه بطاقة فهيم، البطاقة البنكية، اكتشفوا ان المجرم اشترى المنشار الكهربائي وادوات القتل والحبل والامور هذه من حساب فهيم. لا تبون الصدمة؟ بعدها بساعتين ثلاثة مشتري شقة فاخرة جدا في احد الابراج من حساب فهيم، لكن تم تسجيلها باسم شخص اخر. ألقوا القبض على اللي تم تسجيل الشقة باسمه، وكانت الصدمة هذه يعني اللي اللي استغربوا منها جميع اللي يعرفون فهيم من موظفين وأصدقاء وأقارب وعائلته، إن هذا الشخص هو تايرس هامبسون. منو تايرس هامبسون؟ تذكرون لما كنت أقول لكم إن فهيم لما بدأ يأسس شركته وكان يوظف الأشخاص أو الشباب اللي محتاجين وكان يساعدهم؟ هذا تايرس هامبسون شاب كان عمره 21 سنة وتقدم لوظيفة عند منو؟ عند فهيم. فهيم ليش اقبله؟ اقبله لأنه اكتشف بأن هذا تايرسون كان يعاني من الماضي، من مواليد 1998، عايش حياة قاسية جدا. والدته دخلت مستشفى الأمراض العقلية، والده تركه يعني رماه على أحد الملاجئ وقال أخذوه تبنوه أنا ما أقدر أربيه. بعدين انقلوه لدار رعاية بعد ما عرفوا أنه عنده جد وجدة، ودوه عند جده وجدته، لكن توفت جدته وتوفى جده ورجع مرة ثانية إلى دور الرعاية. الولد هذا عاش حياة جحيم إلى أن كبر وسمع عن فهيم وأنه عنده شركات وأنه يوظف الناس المحتاجة وكذا، وراح تقدم بالوظيفة. يوم عرف فهيم قال له حبيبي أنا مستعد أتبناك وراح أدربك وعلمك وخليك تكمل دراستك وراح أوفر لك السكن وفعلا نقل تايرسون من شاب فقير إلى شاب ناجح ثري جدا جدا. تبون الصدمة؟ إن هذا تايرسون بدأ يصرف مبالغ خيالية على السهرات وعلى السيارات الفارهة وعلى الشقق والطلعات، ولعب بالفلوس لعب. وكان في وقت غياب فهيم أو سفرة أو كان يروح يجيب صحباته ويجي في شقة فهيم، لأنها كانت على قمة برج معروف جدا في نيويورك وكانت يعني غالية جدا، فكان يقول لهم إن هذه شقتي، وكان يلبس ملابس فهيم. واكتشف فهيم بعد فترة بأن تايرسون اختلس منه مبلغ 100,000 دولار، كان يلعب قمار وخسر فلوسه وقام وسرق من فهيم. ورغم ذلك فهيم لأنه إنسان طيب ويسامح قال أشوف أنا راح أسامحك على اللي سويت هذا ونبدأ صفحة جديدة، وتشد حيلك وال100,000 اللي سرقتها راح ترجعها لي مثل القسط، يعني راح أخصم من راتبك. قال له ما في مشكلة، وفعلا رجع يشتغل مرة ثانية مع فهيم وكان يعطيه الثقة المطلقة. لكن العفو هذا هو اللي أنهى حياة فهيم، لأن تايرسون أصلا ما كان عنده نية أنه يرجع الأموال، وأصلا كان يحتاج إلى مبالغ. خلاص تعود على مستوى معيشة فاخرة جدا ويبي يصرف والراتب ما يكفي ويبي يختلس، لكن الحين صارت عليه العين ومطلوب مبلغ وراح يتم خصم. الآن صار الوضع مختلف جدا، هني تضايق من فهيم فقرر أنه يتخلص منه. وفعلا قام يترصد، وعارف أن فهيم يطلع في هالوقت الصام، يعني في وقت مبكر من الصباح يروح يعني يمارس الرياضة ويرجع إلى شقته. انتظره عند باب البناية، أول ما دخل فهيم للمصعد دخل وراه على طول ضربه في الصاعق الكهربائي إلى أن أغمى عليه. شل حركته؟ أول ما فتح المصعد في الدور أخذه وقتله وبدأ يقطع بالجثة. طبعا راح اشترى المعدات ورجع وكذا، علشان كذي طول يومين ثلاثة في محاولة للتخلص من جثة فهيم. وأثناء عملية التخلص من جثة فهيم كذلك كان مستعجل يبي يستفيد من بطاقة السحب الآلي اللي يملكها فهيم، وراح اشترى فيها شقة بما أنه هو عارف الرقم السري وعارف الحسابات وعارف كل الأمور، كان واثق فيه جدا فهيم. فاستغل هالأمر هذا إلى أن أتت أخت فهيم تسأل عنه. في هاللحظة خاف أنه يفتضح أمره وهرب من الباب الآخر. المحققين مصدومين جدا من هذا تايرسون ومن الفعل الخيري اللي كان يسويه لفهيم، ورغم ذلك اقتل بهالطريقة البشعة. والصدمة أن الفيديوهات اللي موجودة في الدور اللي يسكن فيه فهيم والأدوار الأخرى اكتشفوا بأن بعد يومين للتوميه ايش سوى هذا تايرسون، رايح جايب كيكة وجايب بالونات وكذا وكاتب عليها عيد ميلادي، وانه كان يعني يسوي نفسه انه كان يضرب باب شقة فهيم وانه ما حد رد عليه، فحط الكيكة وحط البالونات عند الباب. ليش؟ علشان يبي الكاميرا تصوره، طبعا كان كاشف وجهه علشان إذا رجعوا للكاميرات يقولوا لا مستحيل، هذا أساسا كان جايب كيك أو جايب بالونات وما يدري إن فهيم مقتول وداخل شقته، يعني كنوع من إبعاد الشبهة عنه. مالكم بالطويلة، في عام 2024 وتحديدا في شهر فبراير قضت محكمة منهاتن في نيويورك بالحكم على تايرس هامبسون بالسجن لمدة 40 سنة، يعني السجن المؤبد بعد إدانته بقتل فهيم صلاح عمدا، وإضافة إلى تهمة السرقة الكبرى والاحتيال. وكانت هذه الجريمة اللي اعترف فيها تايرسون، وهذه الجريمة اللي هزت الرأي العام في نيويورك، كيف إن شخص ينتشلك من الفقر ويجعل منك إنسان ناجح وتصبح ثري، وحتى أنهم اطلعوا على يعني حياة تايرسون شلون تغيرت من إنسان شحاذ إلى غني وسيارات، شلون بعدين تقتل الإنسان اللي كان له فضل عليك يعني. فكانوا في صدمة، وخصوصا تعرفين مجتمع مثل يعني اللي في أمريكا وتسوي فيه معروف ولو يقل ضدك يعني تعتبره بالنسبة لهم يعني شنو الدافع؟ هذا يمكن دافع إنساني أخوي أو إنسان يعني له هدف في الحياة، يعني إنه يدعم الشباب ويبي الأجر ممكن أنا مسلم، لكن هم بالنسبة لهم ليش أدعمك أنت؟ على أي أساس؟ من ناحية الإنسانية أوكي أدعمك بشيء بسيط لكن مو لهالدرجة. لكن هذا للأسف اللي أدى إلى مقتل شاب ناجح مثقف طيب جدا وحسن الخلق اللي هو فهيم صلاح. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.